بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كفيف دم خفيف، والمحاضرة رقم 7 من محاضرات جوز فور ويندوز. بشكرك يا عمر شكرا جزيلا، وخلونا نبدأ مع بعض المحاضرة بأن احنا نفكر احنا وقفنا لحد فين المرة اللي فاتت. احنا وقفنا المرة اللي فاتت لحد آخر حاجات في السيتنج سنتر اتكلمنا فيها، وهي الريسيرش او خاصيه البحث اللي بيدعمها برنامج جوز. محاضره النهارده ممكن تكون مختلفه شويه. النهارده هنتكلم عن اخر حاجه في السيتنج سنتر، وهي خاصيه هنتكلم عنها بدايه، وبعدين نتكلم عن ازاي نوصل البريفرنسز بتاعتها من خلال السيتنج سنتر، اللي هي الكونفينينت او سي ار، او خاصيه التعرف الضوئي على الحروف اللي هي الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. وبعد كده هنتكلم عن القراءه، موضوع مهم جدا، وهو موضوع قراءه النصوص والمستندات باستخدام برنامج جوز، القراءه العاديه والقراءه المتقدمه. واعتقد ان كل محب للقراءه ان شاء الله هيستمتع النهارده باللي هنتكلم فيه مع بعض حول موضوع القراءه وكيفيه الاستفاده من برنامج جوز في قراءه الوثائق والمستندات بشكل متقدم. يمكن هنخصص اخر جزء للمحاضره زي ما حضراتكم وكتير من حضراتكم طلبتوا، هنتكلم في المشاكل اللي واجهت بعضنا في برنامج جوز، سواء في السيت اب بتاع البرنامج او في تعارضه مثلا مع ويندوز 8.1، او المشاكل اللي بتواجه تعرف جوز على بعض الات النطق، او مشاكل جوز بشكل عام زي ما حضراتكم كنتوا طلبتوا مني قبل كده. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده زي ما اتفقنا موضوع الكونفينينت او سي ار. الكونفينينت او سي ار هنقفل بيها النهارده ان شاء الله كلامنا عن السيتنج سنتر كمركز للاعدادات او للتحكم في اعدادات برنامج جوز 14. الاو سي ار نتكلم بدايه عن تقنيه الاو سي ار قبل ما نروح للسيتنج سنتر ونعرف ازاي بنظبط التقنيه دي او بنظبط اللغات اللي بيتم التعرف عليها عن طريق الOCR. الOCR هو أو هي اختصار لكلمة Optical Character Recognition، أو التعرف الضوئي على الحروف. بمعنى آخر أو بعبارة أوضح، لو أنا جبت صورة، صفحة كتاب يعني على شكل صورة، وسحبتها سكانر أو اللي هو المسح الضوئي، وعرضتها على شاشة الكمبيوتر هتتعرض ولكن على شكل صورة. دور السكانر في عملية سحب الورقة هو بس ان هو يسحب الورقة، يسحب الورقة دي من البيئة المطبوعة بتاعتها ويعرضها لنا على شاشة الكمبيوتر في صورة برواز جواه كلام. البرواز اللي جواه كلام ده قارئ الشاشة مش هيقراه، مش هيقدر يتعرف عليه، لان قارئ الشاشة هو قارئ للشاشة مش قارئ للصور اللي جوه الشاشة. وبالتالي أي نص معالج بهذه الكيفية بفكرة النص أو الورقة المسحوبة سكانر وبتطلع على شاشة الكمبيوتر، احنا مش هيقدر نتعامل معها بواسطة البرنامج النطق. ولكن في تقنية موجودة حلت المشكلة دي، وهي تقنية الأو سي آر. تقنية الاو سي ار بتشتغل ازاي؟ بمجرد ما السكانر بيتعرف على الورقة ويسحبها، الورقة دي تدخل جوه برنامج من برامج النصوص، وبيحول النص من نص مطبوع الى نص الكتروني يمكن التعديل عليه. وطالما النص اصبح نص الكتروني يعني تكست، يعني البرنامج الناطق او قارئ الشاشة يقدر يقراه، وكمان طبيعات البرايل تقدر ان هي تتعرف عليه وتطبعه. يبقى احنا كده حولنا نص من صوره الى نص عادي يمكن التعامل معه. ده بدايه كده موضوع الاسيار عشان يبقى متفقين عليه للي ما يعرفش او للي ما تعاملش قبل كده مع موضوع الاسيار. طبعا في برامج كتير بتدعم التحويل من بي دي اف، ومش بي دي اف بس، من امتدادات الصور، يعني اي امتداد خاص بالصور الى الامتدادات النصيه زي برنامج الكيرز وايل والاوبن بوك والـ API File Reader وبرنامج شركة صخر الـ OCR الخاص بصخر يعني، وبرنامج Easy Converter وبرامج تانية كتيرة جدا. وطبعا في البلابوكا، بس البلابوكا بيدعم التحويل من نص إلى صوت في الكتب البي دي اف النصية التكست، لأن البي دي اف في منه برضو كتب نصية البرنامج الناطق أصلا بيدعمها وبيقراها، لكن الكتب البي دي اف اللي هي بتبقى مسحوبة عن طريق المسح الضوئي البرنامج الناطق ما بيقدرش يتعرف عليها، وبيحتاج برنامج لمسح النصوص والتعرف عليها. برنامج جوز ابتداء من الإصدار 13 بدأ يبقى موجود فيه إمكانية إن هو يعمل أوسي آرينج، يعني مش بس بدأ يقرأ الشاشة، بدأ كمان يبقى في ملحق ببرنامج الجوز، يقدر الملحق نقدر عن طريق الملحق ده ان احنا نقدر نقرأ الوثائق او المستندات اللي هي بتبقى بي دي اف او بتبقى عبارة عن صور. ولكن عايزين ناخد بالنا من حاجة، اغلب البرامج اللي كنت اتكلمت عنها من شوية دي مش بتدعم اللغة العربية في التعرف على الحروف. يعني فكرة الـ OCR هي كويسة جدا وقوية في اللغات الأوروبية واللغات الليفت ورايت عموما، ولكن بالنسبة للغة العربية الأمر معقد، وده نظرا ل يعني صعوبة كتابة اللغة العربية ودقتها الشديدة في الكتابة وفي التشكيلات وفي أشكال الحروف. موضوع التعرف على اللغة العربية عن طريق تقنية الـ OCR إلى الآن موضوع صعب جدا، ومفيش برنامج قدر يوصل لكفاءة طيبة في هذا المجال وفي اللغة العربية تحديدا. يعني برنامج الـ OCR الخاص بجوز أو ملحق الـ OCR الخاص بجوز ده لا يدعم التعرف على اللغة العربية مطلقا، ما بيتعرفش أصلا على النصوص المكتوبة باللغة العربية، النصوص المصورة يعني. ولكن نقدر نستفيد منه في النصوص المكتوبة بلغات تانية كتير زي ما هنشوف كمان شوية. من أول جوز 13 بقينا لما نيجي نسطب الجوز بيسطب، لو أنت طبعا متصل بالإنترنت بيسطب لوحده من الانترنت، بيبدأ ينزل المكونات بتاعة الـ OCR. لو انت مش متصل بالانترنت وسطبت الجوز هيقولك ان انت لما تتصل بالانترنت هيحتاج ان هو ينزل المكون الخاص بالـ OCR. طيب تعالوا نعرف ازاي، طبعا بعد ما عرفنا يعني فكرة كده سريعة عن موضوع الـ OCR، تعالوا نعرف ازاي نقدر نستخدم تقنية الـ OCR الموجودة في برنامج جوز. يعني ازاي نقدر نستخدم الملحق اللي هو الـ OCR الـ Convenient OCR ده، ازاي نقدر نستخدمه من داخل بيئة برنامج الجوز، جوز 14 طبعا. في عدد من المفاتيح الوصول السريع لو استخدمناها هنقدر ننفذ اي عملية من العمليات اللي بنحتاجها داخل موضوع الـ OCR. دلوقتي احنا مثلا لو في قدامنا سكانر، او لو في حتى معايا نص بي دي اف او كتاب بي دي اف او صفحه بي دي اف موجوده على الجهاز، انا هفتح الصفحه دي ببرنامج ادوبي ريدر او الفوكس ريدر او اي برنامج من البرامج اللي بتشغل هذه النوعيه من النصوص، وهكون فاتح برنامج جوز 14. اللي هنعمله او اللي عايزين نقرره الاول، احنا هنعمل مسح لايه؟ احنا هنعمل عمليه المسح هي عمليه الاو سي ار او عمليه الريكوجنيشن دي هنعملها لايه بالظبط؟ هنعملها للصفحه كلها ولا للكنترول اللي احنا واقفين عليه ولا للشاشه كلها اللي احنا واقفين عليها؟ لازم نحدد ده كويس جدا وناخد بالنا من حاجه، ان تقنية الـ OCR بتاعة الجوز، هنتكلم دلوقتي عن الـ Convenient OCR بس مش هنتكلم عن برامج الـ OCR كلها بشكل عام. التقنية اللي احنا بصدد شرحها دلوقتي دي بتاخد بس print screen، يعني ما بتقدرش ان انت من خلالها تقدر تعمل OCR لكتاب كله مرة واحدة، لازم تعمل print screen print screen. يعني مثلا دلوقتي قدامي شاشة، اقدر ان انا اخد لقطة للشاشة دي واعمل لها OCR، وبعد كده يجيب لقطة تانية واعمل OCR مرة كمان وهكذا. ولكن ان انا اقدر اعمل OCRing لكتاب متعدد الصفحات ده مش موجود في التقنية دي او في الملحق ده بتاع جوز لحد دلوقتي. طبعا في برامج تانية موجودة، ولكن في برنامج جوز ده مش متوفر. لما نيجي نقول ان احنا قدامنا صفحه دلوقتي، او ممكن نوسع الكلام شويه، ممكن لو احنا قدامنا مثلا فيلم دي في دي والفيلم ده فيه ترجمه او فيه شريط مكتوب على الشاشه، الشريط ده بما انه هو داخل الفيلم، داخل شاشه الفيلم، فجوز مش هيقدر يقراه، فلازم نستخدم ايه؟ لازم نستخدم الاو سي ار او الكونفينينت او سي ار عشان نقدر نتعرف على الشاشه او الشريط اللي بيبقى موجود في الشاشه الداخليه للفيلم. طيب لازم اتاكد الاول ان برنامج جوز هو فوكست، او هو الفوكس بتاعته محطوطه على الفيلم تحديدا. انا واقف متاكد ان انا واقف على شاشه الفيلم دلوقتي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقول للكونفينينت او سي ار انا عايز برنت سكرين، او عايز يعمل او سي ار للنافذه اللي قدامي كلها، النافذه المفتوحه قدامي كلها. هعمل ايه؟ هعمل الاختصار ده انسرت سبيس او، انسرت سبيس او، وعايز اعمل حرف الدبليو اللي هو اختصار الويندو. يعني مجرد ما اعمل الاختصار ده الجوز هيبدا يدور على الكلمات او على الاماكن اللي في الشاشه في النافذه اللي قدامي اللي بتحتاج انه يتعمل لها او سي ارنج او ريكوجنيشن، وهيبدا يعمل لها ريكوجنايز. يبقى انسرت سبيس بار اللي هي مسطره المسافات وحرف الاو، وبعدين اسيب المفاتيح دي واعمل حرف دبليو اللي هو اختصار ويندو. يبقى ده عشان اخد برنت سكرين لايه؟ للنافذه كلها اللي قدامي. بعد ما هيخلص الجوز عمليه الاو سي ارنج هينطق لي النص اللي هو حلله عن طريق الاو سي ار بصوت مختلف. طبعا ده في حاله ان انا بستخدم صوت اليكونز، حاله ان انا بستخدم محرك النطق اليكونز. الصوت الافتراضي بتاع اليكونز هو اللي هيقرا كل حاجه، ولكن صوت الاو سي ار اللي هو صوت روكو فويس ده اللي هيقرا لي الحاجات اللي نتجت عن عمليه الاو سي ار اللي انا عملتها. يبقى انسرت سبيس او وبعدين دبليو هيحلل لي الشاشه كلها، او هيعمل او سي ارنج للشاشه كلها للنافذه يعني. طيب انسرت سبيس بار او وبعدين اس هيعمل ريكوجنايز او هيعمل او سي ارنج للسكرين اللي انا واقف عليها. السكرين بمعنى ايه؟ ان لو في مثلا انا مشغل فيلم على برنامج الميديا بلاير كلاسيك، الميديا بلاير كلاسيك ده بيحتل ايه؟ بيحتل ويندو نافذه، بينما شاشه الفيلم في حاجه اصغر من النافذه اللي هي الشاشه. فلما احب اعمل او سي ارنج للشاشه بس مش النافذه كلها هستخدم الاختصار ده اللي هو انسرت سبيس بار او وبعدين اس اللي هي اختصار سكرين. طيب تالت حاجه، لما احب اعمل او سي ارنج لكنترول معين لجرافيك صغيره او لباتون، الباتون ده انا شايف ان هو ممكن يتعمل له او سي ارنج عشان اعرف الصوره دي مكتوب عليها، يعني باتون بيبقى عليه صوره مثلا والصوره دي مكتوب عليها كلمه، وانا عايز اعرف الكلمه مكتوب على الصوره دي ايه، ومش هقدر اعرف طبعا الا عن طريق الاو سي ار. يبقى اعمل انسرت سبيس او وبعدين هيعمل ريكوجنيشن او او سي ار للكنترول اللي انا واقف عليه، اي كنترول سواء يعني مثلا الدايلوج اللي انا واقف عليه، الباتون، الكومبو بوكس، اي حاجه تستدعي انه يعمل لها او سي ارنج هيعمل لها او سي ارنج لو انا عملت انسرت سبيس او وبعدين حرف السي. لو انا اثناء عمليه الاو سي ارنج، يعني اثناء ما الجوز بيعمل او سي ارنج، انا ارتقيت ان انا اوقف العمليه، ان انا اقول له خلاص ما تكملش هذه العملية، هعمل insert space O Q، insert space O وبعدين هعمل حرف Q هيعمل cancel للـ recognition اللي بيتم. آخر اختصار معانا في الـ OCR أو في الـ convenient OCR، insert space O question mark اللي هي علامة الاستفهام. دي هتعمل إيه؟ دي هتطلع لي الهلب اللي فيه كل اختصارات المستخدمه مع الكونفينينت او سي ار. يبقى انسرت سبيس بار او وبعدين علامه استفهام او كويستشن مارك اللي هي حرف الظهر، هتطلع لي قائمه بأهم الاختصارات المستخدمة مع الكونفينين أو سي آر. طيب ده ازاي نستخدم التقنية نفسها، يعني ازاي نستخدم التقنية اللي بيوفرها لنا برنامج جوز. تعالوا بقى نروح للموضوع الأساسي بتاعنا واللي هو السيتنج سنتر. ازاي نظبط الاو سي ار من السيتنج سنتر؟ قال لي عندك اختيارين، انت تظبط البرايمري لانجوج اللغة الأساسية، وانت تظبط السكندري لانجوج اللغة الثانوية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا محتاج عشان اعمل او سي ارنج اكون ظابط حاجتين، اللغه الاساسيه للنص اللي هي البرايمري، يعني مثلا كتاب مكتوب باللغه الانجليزيه، وفي بعض المصطلحات مكتوبه مثلا بالفرنسيه، يبقى دي السكندري لانجويج اللي انا برضو لازم اظبطها من جوه من سيتنج سنتر. تعالوا نفتح السيتنج سنتر ونشوف ازاي نقدر نظبط اللانجوجز بتاعت الكونفينين او سي ار. ويندوز ام ديسكتوب. طبعا نعمل ممكن نعمل انسرت وستة عشان نروح مباشره للسيتنج سنتر. ويندوز او اس داش جوز سيتنج سنتر دايلوج سيرش بوكس اديت تايب ان بريفيو يوزر حرف السي سي كارن سيت سي كاستم سي كونفينينت او سي ار كونفينينت او سي ار سامي مين كونفينينت او سي ار اوبن تو لايت تمام ده Level 1. Primary Recognition Language English-United States. 1 of 2. Primary Recognition Language. لغة التعرف الأساسية. Primary. طبعا معمول على إيه؟ على الإنجليش United States. الإنجليزية والولايات المتحدة. لو عايز أغير اللغة، هعمل Space. أهو. Estonian. 14 of 42. Estonian, space more comment. Poros, 15 of 40, Finnish, 16 Finnish. French, 7 Pyro-Macedonian, 8 Galician, German, 20 Greek, 20 Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian. دي لغات كلها الجوز بيتعرف عليها في الـ OCR. يعني كل اللغات دي أنا بس بعمل space والجوز بيتعرف على كل هذه اللغات عن طريق الـ OCR. Malay, 20 Norwegian, left parent, Bakmal, right, Polish, 3 Portuguese, dash, Portuguese, Romanian, Russian, 30 Serbian, dash, Serbia, left pair, Serbian, dash, Serb, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Afrikaans, 1 of 40. حتى اللغة الإفريقية موجودة واللغة التركية موجودة. أنا الحقيقة مش عارف يعني اللغة العربية إمتى هتبقى مدعومة من من تقنية الأسر عموما. يعني Albanian, Azeri, left pair, and Basque, 4 of Belarusian, 5 of البسك ولغة اللغة البيلاروسية. Bulgarian, 6 Catalan, 7 of 42 Croatian, 8 of Czech, 9 of Danish, 10 of Dutch, 11 English dash United Kingdom, English dash United States. ورجعنا تاني للإنجليش United States. طيب ده اللغة الأساسية البرايمر. لو عملنا سهم تحت Secondary Recognition Language English-United States. Secondary Recognition Language نفس برضو اللي احنا قلناها ينسحب برضو هنا على الجزئية دي، بس هنا هتبقى خاصة باللغة الثانوية، اللغة اللي هي مش لغة النص الأساسية ولكن مكتوب داخل النص كلمات كتيرة بهذه اللغة، عشان لو صدفت وقبل يعني والOCR أو الكونفينين OCR قابل كلمات بهذه اللغة يقدر ان هو يتعرف عليها. عشان انا طبعا دخلت قلت له من هنا ان اللغة الثانوية بتاعتك السكندري هي مثلا اللغة الفرنسية او التركية او اي لغة انا احب اختار. بكده نبقى خلصنا السيتنج سنتر بكل ما فيه. هنفتح المايك ناخد اسئلة لو فيه، وبعدين ندخل على موضوع قراءة النصوص باستخدام برنامج جوز. تعال نروح لجزئية تانية داخل برنامج جوز وهي القراءة، قراءة النصوص والمستندات ببرنامج جوز. احنا كده انهينا زي ما قلنا شرح السيتنج سنتر وقائمة يوتيليتيز. تعالوا نتكلم بقى عن بعض الخصائص الموجودة في برنامج جوز، واولها قراءة المستندات. ازاي بنقرأ مستند ببرنامج جوز؟ تعالوا نفتح مستند ونطبق عليه. Window test. خلينا بس كده نجيب الصوت العربي. Folder view. This PC. وندخل نجيب نفتح local data for book for history shelf it قال أمس تاريخ الدول أنا عملته قبل كده الكونت يوليا أهو الكونت يوليان ودوره في فتح الأندلس دوك هنفتح الملف ده طيب تعالوا نتعرف ازاي نقرأ أي نص ونتعرف على الأوامر الكتيرة اللي ممكن نستخدم برنامج جوز من خلالها في قراءة النصوص. أول أمر أمر سيول سيول اللي هو يقرأ لك النص كله من مكان ما انت واقف لحد آخر النص لحد نهاية الملف. الأمر ده عشان استخدمه هعمل insert وسهم تحت أهو. بسم الله الرحمن الرحيم بحث تطبيقي بعنوان لحد آخر النص الكونت يوليان ودوره في فتح الأندلس بحث مقدم أبو تمام شهاب. طيب تعالى نعرف إزاي برضو نتحكم في موضوع السيول أكتر من كده. نعمل مثلا ننزل صفحة تحت كابيش ده بلانك ونعمل إنسيرت سهم تحت من هنا مقدمة تمام. كثيرة هي الأبحاث طيب. والدراسات التي أجريت حول موضوع فتح الأندلس وكثيرة أيضا لكن وعلى لرغم من ذلك لكن وعلى ولا شك في أن فهذا البحث إذا يدور حول سبيس اللي بيحصل إن هو بيجري Space. الملف بالجملة أثناء ده أثناء إيه ده أثناء ما أنا مشغل وضع السي أول اللي هو إنسيرت سهم تحت. لو أنا عامل إنسيرت سهم تحت وبتحرك بسهم يمين وسهم شمال سهم يمين هيقدم النص جملة وسهم شمال هيأخر جملة. نشوف مرة كمان اهو الوقوف على حقيقة معرفة حقيقة الدولة معرفة معرفة والبحث في هذا الموضوع الشيق يجعلك حائرا بين رواية والبحث في هذا والبحث معرفة السبب الحقيقي وراء التس يجعلك حزنا ايه انه النص بقدر ان انا اتحرك عليه بالجملة أثناء وضع السي أول بسهم يمين وسهم شمال. طب تعال ناخد مهارة تانية نزلت سهم تحت نشغل السي أول والبحث في هذا الموضوع الشيق يجعلك حائرا بين روايتين إحداهما عربية تعود إلى القرون الأولى للهجرة والأخرى إسبانية أو لاتينية تعود إلى الفترة نفسها وإن كان بين الروايتين بعض التشابه إلا أنهما كثيرا ما تتناقض الثالثية التي وصلتنا عن اللي حصل أعمل بيج أب القراءة بتسرع خالص شو يعزو مزيد من البحث والدراسة ذلك الثالثية التي وصلتنا عن الفقه كثيرا بل وثير جدا فهذا البحث إذن يدور على شخصية الكونة يوليان وحقيقة الدور الذي لعبه في فتح المسلمين للأندلس وهو موضوع على أن هناك أسباب تدفع الواحد دفعا للبلانك. القراءة بدأت تهدى شوية. طب سيقول وبيش داون على حقيقة شخصية الكونة يوليان ومحاو نسمع معرفة حقيقة الدور الذي نسمع معرفة السبب الحقيقي وراء اتصال الكونة يوليان بإذن بيج أب وبيج داون. بتلعب في إيه؟ بتلعب في السبيتش ريت في سرعة القراءة سرعة القراءة. يمكن طبعا هم حطيني على بداية السطر وإنت هيحطيني على آخر السطر اللي أنا واقف عليه. بس بيج أب وبيج داون زي ما قلت هيحركوني على سرعة القراءة سهم يمين وسهم شمال هيحركوني على الجمل بتاعة الملف. هيجيبني سهم يمين هيجيبني الجملة التالية next sentence والسهم الشمال هيجيب لي الجملة السابقة. طيب تعالوا ناخد برضو مهارات تانية. تعالوا كده نوقف على كلمة معينة هذا مثلا. لو عملت طبعا دلوقتي هبدأ استخدم لوحة النيوميريك كيباد لوحة اللوحة الرقمية. لو عملت رقم 5 في اللوحة الرقمية هيقول لي الحرف اللي عليه المؤشر. طب insert رقم 5 هذا قال لي الكلمه اللي عليها المؤشر. طب انسيرت رقم 5 مرتين ها ذال الف عمل ايه تهجى الكلمه اللي المؤشر عليه. طب رقم 5 لوحده مرتين ها قال لي ايه. طيب انسيرت 5 ثلاث مرات ها ذال الف طيب برضو قال لي الكلمه اللي عليها المؤشر. طب انسيرت سهم شمال ألف لام ميم واو ضاد واو عين قال لي اتهجالي الكلمة اللي عليها المؤشر. إنزال تساهمي مين؟ ها ذال ألف الكلمة اللي بعد كده، يعني هو بيحركني للكلمة وبيتهجها ويتهجها بسرعة قراءة أبطأ من السرعة العادية عشان أقدر يعني أعرف حروف الكلمة من غير استعجال. طيب يمكن دي أهم الأوامر بتاعة القراءة العادية، بتاعة القراءة العادية. أي حد عايز يقرأ نص برنامج جوز قراءة عادية خالص ممكن يستخدم الأوامر. طب تعالوا ندخل في الأدفانس في الحاجات المتقدمة. وفكرة السكيم ريدينج، سكيم ريدينج وهي تول موجودة في برنامج الجوز أو أداة موجودة في برنامج الجوز بتمكنني أن أنا أقرأ النص قراءة متقدمة أو احترافية. ده بيحصل إزاي؟ ده بيحصل أنه عن طريق قواعد معينة سواء الجوز بيختارها أو أنا اللي بختارها بقدر أن أنا أقرأ أي نص، ودي بتفيد جدا أي باحث أو أي قارئ للكتب الكبيرة. أولا إزاي أشغل السكيم ريدينج؟ عن طريق مفتاح insert زائد control زائد سهم تحت، يبقى insert control سهم تحت هتشغل السكيم ريدينج. إيه فكرة السكيم ريدينج؟ باي ديفولت أو بشكل افتراضي السكيم ريدينج الجوز بيقرأ لنا أول جملة من كل باراجراف، أول جملة من كل فقرة الجوز بيقراها. لو أنا مشغل إيه؟ لو أنا مشغل سكيم ريدينج اللي هو انسيرت كنترول سهم تحت. طيب لو أنا عايز أعدل في الكلام ده أقدر أعدل فيه عن طريق إن أنا أدخل للديالوج نفسه بتاع السكيم ريدينج تولز. يبقى انسيرت كنترول سهم تحت هتعمل إيه؟ هتفعل معاك اختيار القراءة السريعة أو القراءة الخاطفة اللي هو السكيم ريدينج تول. هيعمل ايه؟ هيقرأ أول جملة من كل باراجراف، أول جملة أول ما يجي عند أول فقرة كده هيقرأ أول جملة منها وبعدين هيتجاهل باقي الفقرة. طيب نقدر نعدل على الاختيار ده؟ طبعا نقدر نعدل عليه. أولا ازاي نوصل للديالوج الخاص بالسكيم ريدينج تولز؟ هو مش في سيتنج سنتر، في حاجة تانية في الجوز مانجر اللي هي بنوصل لها بايه؟ بانسيرت زائد مفتاح F2. ولكن مفتاح الاختصار اللي بيوصلني مباشرة للسكيم ريدينج انسيرت شيفت كنترول سهم تحت، هعمل اهو انسيرت شيفت كنترول سهم تحت اهو سكيم ريدينج دايلوج، سكيم ريدينج دايلوج سلوور سلوور سلوور. نبطأ كده عشان ناخد مع بعض جملة جملة ونعرف الجوز بيقول ايه بالظبط. قدامي دلوقتي مجموعة من الراديو باتونز او ازرار الاختيار، عليا ان انا اختار واحد من بينها عشان اطبق عليه فكرة السكيم ريدنج في الملف اللي انا واقف عليه دلوقتي. اول اختيار قدامي هعمل انسيرت تاب عشان اسمعه يوز رول تايب ريد، طبعا يوز رول تايب اللي هو اختيار نوع القاعدة ان انا همشي بيها في موضوع السكيم ريدنج تو. نسمع يوز رول تايب read first line of every paragraph radio button checked. read first line for every paragraph يعني هيقرا اول سطر من كل باراجراف، ده الافتراضي اول سطر من كل باراجراف. طيب ننزل سهم تحت use rule type read first sentence of every paragraph radio button checked. القاعده الثانيه او النوع الثاني من السكيم ريدنج ان هو ممكن يقدر يقرا اول كل جمله او اول جمله من كل باراجراف، يبقى عندي اول كل سطر وفي عندي انه ممكن يقرا اول كل جمله. هنزل سهم تحت use rule type text rules apply for reading radio text rules apply يعني انا احط قواعد معينه يدور لي بيها. يعني انا هنا عن طريق الديالوج ده برضو لو اخترت هذه الرول او هذه القاعده هقدر ان انا اقول للجوز تقرا لي ازاي. يعني انا اللي هحدد له لا اول سطر ولا اول جمله، لا انا اللي هقول لك تعمل ايه بالظبط. سهم تحت use rule type attributes and color rules apply for attributes and color rules ان هو هيراعي ايه؟ هيراعي التنسيقات وخصائص والوان النص. الاتريبيوتس الخصائص والكالرز والتنسيقات الخاصه بالنص. طبعا دي كل الحاجات دي ممكن نظبطها. طيب تعالوا كده ناخد الديالوج من اوله حاجه حاجه. Use rule type read first line of the first line. انه خلاص يعني احنا كده ظبطناه على انه لما اعمل insert control سهم تحت هتقرا اول سطر من كل باراجراف. طب باقي باراجراف مش هتقراه. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني في حاجات كتير. لو انا عايز اقرا ملخص لكتاب معين اقدر اعرف كل باراجراف بيتكلم عن ايه عن طريق انه يقول لي اول سطر. طيب تعال نمشي بالتاب كده. skim reading indication check box checked. skim reading indication ده تشيك بوكس. طالما هو تشيكد جوز هيعمل ايه؟ بعد مرور 20 باراجراف مفهومش كلمة اللي انا حطتها له في البحث. يعني مثلا لو انا عايز احط اضيف كلمة معينة جوز يقرا لي السطور اللي وردت فيها. لو 20 باراجراف مروا والكلمة دي ما وردتش هديني صفارة. هيقول لي خد بالك في 20 باراجراف عدوا من غير الكلمة اللي انت حطتها لي كمعيار للبحث تظهر في هذا النص. تاب start skim reading button. طبعا ده start skim reading انه هيبدأ يقرأ مباشرة القراءة بنظام السكيم. create summary button. create summary هيبدأ انه ينشئ لي او يكريت لي ملخص بالنص اللي قدامي. طبعا ملخص بناء على معطيات انا هحددها. تاب close button. close هيقفل الدايب اللي انا فتحه. تاب كمان help button. وhelp لو انا عايز اقرأ المانيوال بتاع السكيم reading. use rule type read first line of every paragraph. طب ده بالنسبة read for the first line. سهم تحت use rule type read first sentence of every read first sentence ان هو يقرأ ايه اول جملة من كل باراجراف. برضو مش هلاقي فيه اختلاف. تعال ننزل تحت ونشوف بقى الحاجات المختلفة. use rule type text rules apply for reading rate. text rules apply ان انا ايه احط انا قواعد بقى للنص. اقول للجوز يدور لي داخل النص ازاي. نمشي بالتاب كده ونشوف ايه بالظبط. rules history combo box new طبعا one of one. rules history ان دي قاعدة جديدة او انه دي new. يعني مش قاعدة موجودة قبل كده. انا دلوقتي بقول ان انا بصدد انشاء قاعدة جديدة مش قاعدة انا مشيت عليها قبل كده. ده combo box. tab text search pattern. text search pattern ان انا هكتب له جزء يدور فيه داخل النص. كل ما يلاقي كلمة يقول لي الجملة الخاصة بيها. يعني مثلا انا هكتب له يوليان setting keyboard layout to Arabic noon tab يوليان speak unit combo box speak unit lines contain مهش قيمة قوي. use regular expression checkbox not checked. use regular expression استخدام التعبيرات المنطقية او الاعتيادية مش هتفيدنا قوي برضو في البحث. skim reading indication checkbox checked. والskim reading indication اللي هو كل ما زي ما احنا قلنا كل ما يعدي 20 جمله او كل ما يعدي 20 باراجراف في النص وما وردتش فيهم كلمه يوليان يديني صفاره. بمعنى انه خد بالك انه عدى 20 باراجراف وما وردتش فيهم كلمه يوليان اللي انت حطيتها كمعيار للبحث داخل النص. يمكن دي اهم الحاجات. بس فاضل كمان هناخد خصائص النص. create summary ودي اخر قاعده. help use rule type هنزل سهم تحت كده هنا. use rule type attributes and color rules apply attributes and color rules انه ابدا ادور في النص او ابدا اخلي الجوز يبدا يعتبر بايه او يبدا يقرا ازاي. يقرا عن طريق ان انا احدد له تقرا الكلمات اللي مكتوبه بايه او بتنسيق ايه. نمشي بالتاب ونعرف ده بشكل عملي. rules history combo rules history احنا هنقول له ان دي نيو قاعده جديده. color or attribute rules text color combo box color Start. or attribute One. rule هو اللون بتاع النص او خاصيه النص. alice blue alice antique blue. white antique white one تمام دي And كلها alice blue الوان مختلفه ممكن النص يظهر بيها. star طيب تاب color or attribute rules background color الباكجراوند كلر لون الخلفيه بتاعه النص. يعني اول ما تشوف نص الباكجراوند بتاعته لونها كذا تبدا تقول لي النص ده. يعني اختيارات متقدمه جدا في قراءه النصوص. ما اعتقدش ان في برنامج تاني قدر ان هو يوصل المستوى ده من الاحترافية في قراءة النصوص، غير يمكن برنامج جوز عن طريق هذه الأداة اللي هي سكيم ريدينج. تاب color or attribute rules bold checkbox not checked. البولت لما بقى ايه، لما يشوف اي نص بولت هيقدر يقول لي، يعني لما تشوف نص مكتوب بولت او كلمة مكتوبة بولت قول لي بس. تاب color or attribute rules italic check. italic لما تشوف حاجة مكتوبة italic. color or attribute rules underline checkbox. لما تشوف كلمة تحتها خط، اشوف كلمة تحتها خط قول لي. color or attribute rules strikeout checkbox. strikeout. color or attribute rules double strikeout. double strikeout. color or attribute rules superscript checkbox. subscribe. color or attribute rules subscript. subscribe. color or attribute rules shadow checkbox. shadow نص المظلل، الكلمة المظللة. طبعا دي كلها تنسيقات حضراتكم تعرفوها عن من خلال برنامج الوورد وغيره. تنسيقات، لو الجوز شاف كلمة بالتنسيق اللي انت حددته له ده هيقول لك الكلمة دي، او هيبدأ يعني يقول لنا الكلمة دي والجملة اللي وردت فيها. color or attribute rules outline checkbox not checked. outline لو شاف طبعا طريقة عرض outline. speak unit com skim reading indication checkbox start skim reading button. start skim reading print view. عملت سكيب وخرجت من السكيم ريدنج. يبقى اذا لو انا عايز استخدم السكيم ريدنج بعمل انسرت كنترول سهم تحت. الجوز مش بيقرا سي اول، هو بيقرا سي اول ولكن بتقنيه السكيم ريدنج. ولو عايز اعدل انا على القواعد اللي حطها الجوز بعمل انسرت كنترول شيفت سهم تحت، بيدخلني في الديالوج الخاص بسكيم ريدنج، وبعمل بعدل انا على اي قاعده بحدد له، سواء بكتب كلمه يدور لي عليها في النص يقرا لي الجمل الخاصه بيها بس، او خاصيه معينه في النص في شكله او في لونه او في التنسيق الخاص بيه. طيب حاجه تاني، خلاص كده خلصنا موضوع السكيم ريدنج تولز. حاجه تاني برضو خاصه بالقراءه اسمها فيرتشوالايزنج ويندو. يمكن فينا ناس تعرفها فكره ان انت تعمل فيرتشوالايزنج ويندو او نافذه وهمية، تنشئ نافذة وهمية. ده بيتم ازاي او ده بيتم ليه اصلا؟ ده بيتم لما اكون قدامي شاشة جايبها لي الجوز بيقراها لي وانا مش عارف الشاشة دي الكلمات بتاعتها عبارة عن ايه، عايز انسخها، عايز احددها وابعتها لحد، عايز ابعت فيه رسالة طلع لي وعايز اديها لحد يترجمها لي، عايز يعني اتعامل مع رسالة كنص. لما احب اتعامل مع اي رسالة بيجيبها لي الجوز كنص عادي ممكن احدده واظلله وانسخه كل حاجه، بلجا لفكره الفيرتشوالايزنج ويندو. الفيرتشوالايزنج ويندو بيتم استدعائها عن طريق مفتاح انسرت الت دبليو. انسرت الت دبليو بتعمل فيرتشوالايزنج للويندو الحاليه. اللي بيحصل لو جيت مثلا عملت انسرت اف 4 عشان اقفل الجوز، هيطلع لي رساله انه ار يو شور دو يو وانت تو اللودنج جوز، انت متاكد انت عايز تقفل الجوز، ونو وكيو كانسل. الرساله دي ممكن اطلعها على شكل نص اقدر اتعامل معاه بكل ما يمكن التعامل معه من خلال النصوص. اقدر ان اعمل كده بانسرت كنترول او اسف انسرت الت دبليو، اعمل فيرتشوالايزنج للنص. طيب انسرت الت شيفت دبليو دي بتعمل فيرتشوالايزنج بس مش للشاشه، بتعمل فيرتشوالايزنج للكنترول. يعني مثلا انا جوه قائمه دلوقتي وعايز اعرف عنصر واحد بس من القائمه، عايز اعمل فيرتشوالايزنج لعنصر واحد بس من القائمه، بزود على اختصار ده مفتاح الشيفت، يبقى انسرت الت شيفت دبليو بتعمل فيرتشوالايزنج للكنترول اللي انا واقف عليه مش للشاشه كلها، مش للنافذه كلها. طيب اخر حاجه نتكلم فيها النهاردة في موضوع القراءة فكرة الوورد اندكس. وورد اندكس، وورد اندكس هي نوع من أنواع أرشفة الكلمات والتعامل مع النص بشكل إلكتروني وشكل يعني أسرع من الأول. إزاي؟ لو عملت insert control W الجوز هيبدأ يجمع لي لو انا طبعا في بيئة نص هيبدا يجمع لي الكلمات الاكثر شيوعا في هذا النص. تعالوا نعمل كده دلوقتي. احداث بلاك اهو توب اوف نعمل انسرت كنترول دبليو ووردلس دايالوج ليس وين ليس فيو في 245 من 197 على 106. بيقول لك ايه بقى اكتر كلمه موجوده في النص كلمه في من في 245. تمام، موجوده كم مره؟ 245 مره في النص. يعني في البحث ده كلمه في وردت كم مره؟ 245 مره. تاب سهم تحت من سهم تحت على 156 56 مره يوليان 131. وكلمه يوليان وردت كم مره؟ 131 مره. طيب تاب اوكي بتن اوكي طبعا سمري بتن. طبعا لو عايز تعمل سمري هيعمل لك سمري ملخص بكل المواضع اللي وردت فيها كلمه ايه يوليان. تاب ليس وان ليس فيو يوليان 100. طب لو عنا انتر على كلمه يوليان. الكونت يوليان ودوره في فتح الاندلس دوك وضع التوافق برنت فيو جابني على أبت. اول كلمه فيها الكونت يو او اول جمله فيها كلمه يوليان بلانك بحث مقدم. طيب تعالى نعمل انسرت كنترول دبليو مره كمان ووردلس نضغط له من في 100 ناخد كلمه يوليان على 100 يوليان نعمل انتر بيج 2 خد بالك ولا شك في ان الكونت يوليان تاني موضع جت فيه كلمه يوليان وهكذا. انا كده اقدر ان انا ابحث عن حاجه معينه داخل كتاب كبير. يعني في كتب يا جماعه تبقى يعني من مئات الصفحات وبتوصل ل 1000 وشويه صفحه واكتر من كده. اقدر ان انا استفيد من الورد ليست او الورد اندكس في الكتب دي. اقدر ان انا اقرا وابحث عن اي كلمات انا عايزها بشكل الكتروني وسريع جدا زي ما احنا شفنا بخاصيه الوورد اندكس. طيب بخاصيه الوورد اندكس نقفل محاضره النهارده ونستنى اسئله بخصوص المحاضره او زي ما انا اتكلمت في اول المحاضره انه اي حد عنده مشكله مع برنامج الجوز قابلته في الاستخدام او في السيت اب او في التوافقيه مع اي نظام تشغيل ان شاء الله نجاوب عليها. وبشكركم ونلتقي ان شاء الله في محاضرات اخرى ومعاكم المرة.